الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على هديه. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه، وأسأل الله عز وجل أن يثبِّتنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعلنا من الفائزين، وأن ينجِّينا من الفتن التي هي كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وحينما تأتي الفتن أهل الإيمان هم الذين يرون هذه الفتن ويثبتون خلالها. والله ما كان لي أن أتكلم في وجود شيخي ومعلمي والذي استفدت منه كثيرا في التربية إلا أنه حفظه الله تعالى يتمتع بتواضع جم، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، فقد تعلمنا من سمته ومن أدبه أكثر من كثير ممن تعلمنا منهم، فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. وبعد، فبعيدا عن الأحداث الجارية، أهل الإيمان دائما يستطلعون ثواب الله عز وجل ويبتغون وجه الله بأعمالهم. تجد الناس يضيعون أوقاتهم في غير طاعة الله بينما هم في بيوت الله عز وجل جالسون يبتغون فضلا من ربهم. وكما لا يخفى عليكم في قصة أصحاب الكهف كيف أن الناس كانوا يعني نائمون وقائمون في معصية الله رب العالمين، وهم في طاعة الله يذكرون الله عز وجل. وهذا هو الفوز لا شك، أن يكون الناس أقل القليل أنهم يضيعون أوقاتهم في غير طاعة الله إن لم يكن في معصية الله عز وجل. ونحن بفضل الله تعالى قد من الله عز وجل علينا أن جلسنا في بيته، لم نجلس أو لم نكن في الطرقات وفي الميادين، بل جلسنا في بيت من بيوت الله عز وجل. وأنا يعني لست أهلا أن أتكلم بين يدي إخواني، ولكن هذا قدر الله عز وجل، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا كانت لهم الجائزة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. نتناول بعض آيات من كتاب الله عز وجل تظهر لك الفرق بين أهل الإيمان وبين أهل الطغيان وأهل الهوى، كيف أنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم يتمسكون بأخلاق القرآن الكريم التي أخبر عنها الله رب العالمين. وهذه الآيات في أواخر سورة الفرقان، وأنا أحبها كثيرا لما فيها من الصفات التي لو تمسك بها المسلمون لسادوا العالم أجمع. أما أننا بعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلط الله عز وجل علينا ذلا، لأن الله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وابن القيم رحمة الله عليه لما سئل عن أهل القرآن قال: أهل القرآن هم العاملون به. وقد ظن بعض القوم أن أهل القرآن هم الذين يقيمون أحرفه إقامة السهو، وليس هؤلاء بأهل القرآن. بعض الناس يهتم بمخارج الحروف وبأحكام التجويد وبالجلوس في الحلقات، وهذا شيء محمود جدا، ومن يقل غير ذلك فهو مخطئ لا محال. ولكن ابن القيم رحمة الله عليه أراد أن يعلم الناس أن القرآن أنزل ليعمل بما فيه. لذلك لا تجد آية في القرآن الكريم كله جاء فيها الإيمان إلا واقترن به العمل، وقدم الإيمان على العمل، إلا في آية واحدة من كتاب الله عز وجل تقدم فيها العمل على الإيمان، ولكنه أيضا اقترن بالإيمان في قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فاقترن الإيمان بالعمل. فأراد ابن القيم رحمة الله عليه أن يجذب الانتباه إلى أن العبرة من نزول القرآن هو العمل بما فيه من الآيات ومن الأحكام التي أمر الله عز وجل بها. فقال: أهل القرآن هم العاملون بما فيه، وإن لم يقيموا أحرفه إقامة السهم. يعني الرجل الذي يحفظ القرآن ويتقنه ومع ذلك يخالف أوامر الله عز وجل، هل هو أفضل أم الرجل الذي لا يحفظ إلا سورة واحدة من القرآن بس لكنه يعمل بما فيها؟ هذا أفضل عند الله من هذا. لذلك تعلمون حديث أول من تسعر بهم النار، رجل قارئ للقرآن ولكنه لم يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. لذلك كانت هذه الآيات طريق للمؤمنين لأن يتحلوا بأخلاق صفات عباد الرحمن. وسترى الفرق بيننا وبين التطبيق العملي لهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل. فالله عز وجل قال في آخر سورة الفرقان، وهي من السور المكية، وتعلمون أن السور المكية هي التي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة، والسور المكية قد عنت بمعالجة شؤون العقيدة الإسلامية، وعنت بالرد على شبه المشككين في دين الإسلام. يعني ناس يقولون أن هناك إله مع الله، تهتم السور المكية بالرد على هذا المعتقد الخبيث. فعنت السور المكية بالرد على شبه المشككين في دين الإسلام. هذه السورة من السور المكية، في آخر هذه السورة ختمها الله عز وجل ببعض الصفات التي لو تمسك بها المجتمع المسلم لصار مجتمعا نقيا تقيا، يكون داعيا إلى الله عز وجل بعمله قبل كلامه قبل قوله. فقال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. انظر إلى الصفة وانظر إلى هؤلاء الناس الذين خرجوا يفسدون في الأرض. ولما يعني كانت خطبة الجمعة بالأمس، يعني كثير من الإخوة كان همه وشغله عن أي شيء يتكلم، والناس في المجتمع قد ثاروا، لكن بفضل الله عز وجل الذين أسسوا على العلم الصحيح وعلى العقيدة السليمة هم الذين يثبتوا في هذا الوقت. لكن المشكلة في إيه؟ في إن هوى الناس مضاد لما أنت عليه من الحق. فهنا يظهر الفرق بين أهل الإيمان وكيف يبحثون عن التحلي بالأخلاق الطيبة، وعن الغوغاء الذين يبحثون عن ملء بطونهم، عن ملء بطونهم وعن حياتهم الشخصية، لا يبحثون عن إيمانهم. يعني تجد 90% إن لم يكن 100% من هؤلاء لا يهتم أحد منهم بتنقية إيمانه وتصفية معتقده وتصحيح عمله وعبادته، لا تجد منهم أحدا هكذا إلا من رحم الله. فانظر إلى هذه الصفات، يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أول وصف وصفهم بالعبودية، والعبودية وصفهم بالعبادة، والعبادة أبلغ من العبودية، لأن العبادة هي غاية الذل، وأما العبودية فهي إظهار التذلل كما قالها العلماء في تفاسيرهم. فوصفهم بالعبادة لأنهم كانوا عبادا لله عز وجل وحده، لأنهم لم يخضعوا إلا لله رب العالمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وصفهم بهذا الوصف الذي هو عند كثير من الناس مذموم، وصف العبودية أو وصف العبادة لأي شخص هو مذموم، أما عندما يضاف لله رب العالمين فهو غاية الرفعة وغاية المنزلة. لذلك تجد رب العالمين لم يصف وصف بهذا الوصف الأنبياء والمرسلين، ووصف به الملائكة المقربين، فقد وصف الله عز وجل به نوحا عليه السلام في قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح قال إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. وصف الله عز وجل به أيوب عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بابتلاءات لا يتحملها إلا من أعانه الله عز وجل ووفقه، حينما ابتلاه بالمرض الذي سار في جميع جسده، حتى أن بعض العلماء قالوا أن كل من حول أيوب عليه السلام فروا من حوله وتركوه إلا امرأة أيوب عليه السلام، حتى بلغ الأمر ببعض الناس أن قالوا: لقد أذنب أيوب ذنبا فعاقبه الله عز وجل بهذا المرض. وبعد كل هذا، بعد كل هذا يصبر أيوب عليه السلام فيقول الله عز وجل: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كان من الممكن أن يقول نعم النبي أو نعم الرسول، لكن قال نعم العبد. هذا إن بين فإنما يبين منزلة العبودية لله رب العالمين. الإنسان اللي هو يتعبد ويتذلل لله رب العالمين تجد ذلك في أخلاقه، في معاملاته، في كل حياته، عبد لله. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال الله عز وجل: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. لم يكن نعم الرسول. وحينما قذفت مريم عليها السلام بالزنا وهي المبرأة من عند الله رب العالمين، فأشارت إلى عيسى عليه السلام وهو في المهد صبي، هل قال إني رسول الله؟ فأشارت إليه قال إني عبد الله، ما قالش إني نبي الله أو إني رسول الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. أخلاق يا أخوان، أخلاق الأنبياء الذين جعلهم الله عز وجل أسوة وقدوة طيبة للناس. أما نحن المسلمون في هذا الوقت تكون لهم القدوة في الأنبياء وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا أخذنا القدوة والأسوة من الغرب فهذا ما تجنيه البلاد من تقليد الغرب. وأنا أقول أن المجتمع يجني ثمار تقليد الغرب حتى الآن. المجتمع يجني ثمار تقليد الغرب حتى الآن. يقولون نحن سنسعى لتطبيق الديمقراطية، ما زلنا نأخذ من الكأس الذي شربنا منه. نجني هذه الثمار مرة أخرى، لما لا نرجع إلى أخلاق القرآن الكريم؟ لذلك ومن أعرض عن ذكري كما ترون فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك اللي بيعيشها الناس، الواحد حاسس يعني إن ما عادش فيه أمان، أو أقل شيء تشعر به الآن أن تكون مغموما من الوضع الموجود. هذا يحدث في بلاد، في بلاد بينهم القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المهم وصفهم الله عز وجل بالعبادة، ووصف بها الله عز وجل نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في غير آية من القرآن الكريم. فمثلا في سورة البقرة قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كان من الممكن أن يقول على رسولنا أو على نبينا، ففي نظري ونظرك أن صفة الرسالة قد تكون عند قصار النظر أعظم من صفة العبودية أو العبادة، لكنها عند الله عظيمة كبيرة، لأن الذي أوصل الأنبياء إلى ولاية الله عز وجل إنما هو تحقيق العبودية الصحيحة لله رب العالمين. وهذا ما عجز عنه الناس الآن، أن يحققوا العبودية الصحيحة لله رب العالمين. لذلك هذه الصفة مهمة جدا، السعي لتحقيق العبودية الصحيحة لله رب العالمين. يا أخي انظر في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك. الله أكبر، يعني شوف التذلل، لأن التذلل هو غاية العبودية لله عز وجل. قل لأدعية النبي عليه الصلاة والسلام وأدعية الأنبياء تنبني على التذلل والانكسار بين يدي الله رب العالمين. لذلك وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، خلاص وصف بهذه الصفة، خلاص أصبحت صفة له ملازمة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. ثم في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم في سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. تحقيق للعبودية وتصفية للعمل وذل وانكسار بين يدي الله عز وجل، وهذا ما نفتقده حتى في مجتمع الملتزمين. أين الانكسار؟ تجد التناحر والتشاجر على ماذا؟ على ماذا؟ على الدنيا أم على المناصب أم على أي شيء نتشاجر، ونحن قد أتينا إلى بيوت الله عز وجل نريد وجه الله، نضع جباهنا على الأرض ليرضى عنا رب العالمين. تجد الصف الواحد يقف فيه 50 أو أكثر، وتجد كل واحد في قلبه هم، أو ممكن تلاقي واحد في قلبه ضغينة لأخيه. لماذا؟ أين العبودية لله رب العالمين؟ وعباد الرحمن، ثم الله عز وجل وصفهم بالعبودية ثم أضافهم إلى اسمه الرحمن. والسؤال هنا، لماذا أضافهم إلى اسمه الرحمن ولم يضفهم إلى أي اسم من أسمائه؟ فلله عز وجل كما تعلمون 99 اسما، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أحصاها دخل الجنة. لماذا أضافهم إلى اسمه الرحمن ولم يضفهم إلى اسمه الغفور أو إلى أي اسم ثابت من أسماء الله عز وجل؟ أولا قال العلماء، لأنهم اتصفوا بالرحمة بأنفسهم فلم يهلكوها بكبائر الذنوب والمعاصي، واتصفوا بالرحمة بغيرهم من الناس فلم يعاملوا الناس معاملة سيئة، ولم يعاملوا الناس حتى أصحاب المعاصي معاملة سيئة. ينكر عليه وهو يحبه، يعني بعض إخواننا لما يجد إنسان على معصية، نعم لك الحق أن تنكر عليه، لكن لو أنه رأى في قلبك أنك تريد الخير له، والله لكان لك التأثير والأثر العظيم في قلبه. أما أنه يراك تنكر عليه بقلبك وفعلك وكأنك لا تريد له أن يرجع إلى ربه عز وجل، فهيهات هيهات، وما كان هذا طريق الأنبياء الذي رسمه الله عز وجل لهم. فهم اتصفوا بالرحمة بالناس وبأنفسهم وبأهليهم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فتجد الرجل يحسن إلى جميع الناس وإذا رجع إلى بيته جعله جحيما، فما هذا من أخلاق عباد الرحمن؟ والإضافة هنا كما تعلمون إضافة تشريف، فإضافة هؤلاء العباد إلى اسم الله الرحمن كما في قول الله عز وجل ناقة الله وبيت الله، فإضافة الناقة إلى اسم الله إضافة تشريف، وإضافة البيت إلى اسم الله إنما هو من إضافة التشريف. وعباد الرحمن، تعال بقى إلى الأخلاق وانظر إلى الواقع، الذين يمشون على الأرض هونا، هؤلاء الذين يكسرون ويخربون ويستولون على ممتلكات الناس وعلى أموال الناس بأي حق؟ يا أخي حتى لو سلمنا أن لك كما يقولون أن لك تخرج وتستنكر فبأي حق ومن الذي جعل لك الحق أن تستولي على أموال الناس؟ بالله عليك، لو أنت بقالك فترة عمال تكون في مال عشان تشتري سيارة، وبعد ذلك يأتي إنسان ويعني يشعل النار في هذه السيارة، حط نفسك مكانه، حط نفسك مكانه. أموال الناس التي ليس لهم أي شأن يوقد فيها النيران، بأي حق وما الذي ستجنيه من هذا؟ هل هذا من أخلاق عباد الرحمن؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإعراض يكون بالقول ويكون بالفعل، وهذا الذي ظاهر، وهذا الذي ظهر في هذه الأوقات. يمشون على الأرض هودا، أي صفة مشيهم على الأرض فيها الرفق واللين، لا أنهم يمشون يتماوتون في مشيتهم، لا أنهم يسيرون يتماوتون في مشيتهم. فقد كان عمر رضي الله عنه إذا رأى شابا يتماوت في مشيته يضربه بالصوت. في بعض الناس كده يعني لأن الإيمان يعني ملأ قلبه يمشي بقى يتموت في مشيته، لا، ما هذا المقصود. إنما صفة المشي على الأرض فيها الرفق وفيها التواضع. يمشون على الأرض هونا، كما في قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وكما في قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لن تبلغ الجبال طولا. فلماذا تتكبر على الناس؟ يمشون على الأرض هونا، يعني صفة مشيهم على الأرض فيها الرفق واللين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه الصفة لأنها أصبحت قليلة ونادرة جدا، ألا وهي صفة مقابلة السيئة بالحسنة. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، هذه في سورة المؤمنون، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. الآيات هذه نزلت ليعمل بها، لا لتحفظ في المصاحف وتوضع على الأرفف. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس المقصود كما قال العلماء يعني قالوا السلام عليكم تحية المسلمين، وإنما قالوا سلاما من القول، لأن ألسنتهم لم تتعود على البذاءة والفحش، لأنها ألسنة اعتادت على قراءة القرآن واعتادت على قراءة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان بعض السلف سمع ولده وهو يسب كلبا، قال له يعني قريبا من هذه الكلمة: امشي كلب ابن كلب. وهو الكلب ابن كلب، وما الكلب ابن ايه؟ فأنكر عليه هذا القول. لماذا؟ حتى لا يعتاد اللسان على نطق هذه الأشياء الفاحشة والبذيئة. وهكذا المؤمن لا يعتاد على مقابلة السيئة بالسيئة. بعض الإخوة إذا أساء إليه إنسان، وأنا رأيت ذلك بعيني، يقول: هرجع لك للوش القديم. لا، الوش القديم ده خلاص، أنت خلاص أصبحت قدوة وأسوة طيبة، وأصبحت مقيدا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال العلماء يعني قالوا سلاما من القول، حتى في أعظم الإساءة. قال الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أول شيء يضحكون، إنسان بطبيعته لا يحب أحدا أن يسخر منه. أنت كإنسان ملتزم، إذا مررت ببعض الناس وضحكوا من شكلك أو من هيئتك وأنت تعلم أنهم يسخرون منك لا تريد ذلك، فماذا تفعل؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، عند المرور يتغامزون ويغمزونهم ويلمزونهم. مش بس كده، لو رجعوا إلى بيوتهم يتخذون المؤمنين فكاهة في البيت، يرجع إلى بيته يسخر من شكل فلان ومن شكل المؤمن فلان: أرأيت فلانه وأرأيت فلانه، وهو عند الله لا يساوي جناح بعوضة، لأنه يسخر من المؤمن. وستعلم دليل ذلك في آخر الآيات. وإذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هذا هو الجزاء بسبب الإساءة لعباد الله الصالحين. ومع كل ذلك، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بالله عليك لو وضعت في هذا الموقف، أنا رأيت ذلك بأم عين من أناس يعني كان الواحد يعني يظن فيهم الخير، عندما يسيء إليك رجل يعني في وسائل المواصلات أو في غيره يسيء الإنسان إليك، بمجرد الإساءة يرجع إلى أيام الجاهلية كما قال، أرجع لك لأيام الجاهلية، ويفتح القاموس قاموس الشتائم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا حالهم بالنهار وهم يمشون بين الناس، لا ينال الناس منهم إلا السلام، سلام من القول، سلام من الفعل، سلام في جميع أمورهم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم، تأمل في قوله لربهم، فهم لا يخضعون إلا لله ولا يتقربون إلا إلى الله ولا يسجدون إلا لله ولا ينذرون إلا لله ولا يطوفون إلا ببيت الله. توحيد، إخلاص، أنت مغبون على هذه النعمة والله العظيم. والله نحن في نعم أنعم الله عز وجل بها علينا، كما قال بعض السلف لو علمها أبناء الملوك لحاربونا عليه لقاتلونا عليه، لكنهم لا يعلمون قيمة هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا. والذين يبيتون لربهم، والبيت هنا ليس معناه النوم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالناس بالليل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول قاموا في معصية الله كهؤلاء الذين يقومون من أجل الدنيا ومن أجل نعيم الدنيا الزائل، وبعضهم يقوم طيلة الليل من أجل مسلسل أو من أجل فيلم داعر أو إلى غير ذلك من المحرمات التي حرمها الله عز وجل، ولا نقول مباحات. القسم الأول قسم قاموا في معصية الله، وهذا كلكم تعرفونه، الشباب الآن والله العظيم واحد يعني ممكن يقعد 24 ساعة على الإنترنت، كلكم تعرفوا هذا الصنف، وغيرهم من الفضائيات وغيرها من الأشياء التي تلهي عن ذكر الله رب العالمين. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني فهم الذين ناموا فيما هو مباح، فالنوم مباح، وقد يكون النوم قربا إلى الله عز وجل إذا نوى الإنسان به التقوي على طاعة الله. هذا هو القسم الثاني. أما القسم الثالث فهم الذين قصدهم الله عز وجل في قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في آية أخرى أخبر الله عز وجل عن الوقت الذي ينامونه بالليل، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. الله أكبر، يعني كانوا قليلا من أوقات الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر، بالله عليك اللي في قلبه الإيمان ده هو فاضي بقى يطلع لل فاضي مش فاضي، في شغل مع ربنا، في شغل مع الله رب العالمين. أما لما الإيمان قل في القلوب خلاص ما عادش بقى ورانا إلا التفاهات. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. لو فعلت ذلك سيسخر منك وتهم معلبة، السلبية، ضياع الأمة، التهم المعلبة التي تعرفونها. كأننا لما قوم لله رب العالمين وأبكي بدموع العين لرب العالمين، هذا سلبية؟ ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه، هذه سلبية؟ ده هذا سبب نجاة من النار، وهذا الذي نسعى من أجله، أن ننجو من عذاب الله رب العالمين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا على وجوههم وقيام على أرجلهم، يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ختمها الله عز وجل في قوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، حتى يعلم الناس أن السبيل إلى طاعة الله وإلى القرب من الله هو العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأراد الله رب العالمين أن يخبرنا أيضا أن الذي يعبد الله عز وجل بغير علم فهو على جهالة بقدر الله وبقدر ما أمرنا الله عز وجل به من طاعة. فالإنسان لابد أن يصحح عبادته بالعلم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، وهنا لافتة أخرى، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى الإيمان باليوم الآخر هو الذي جعله يقوم لله رب العالمين. يحذر الآخرة لأنه يحذر من عقاب الله ويرجو رحمة ربه، جعله ذلك يقوم لله رب العالمين، يرجو رحمته ويخاف عذابه. طيب، كيف يقوم المؤمن لله رب العالمين في هذه الصورة؟ أخبر الله عز وجل عن صفة قيام المؤمنين لا لصلاة الفجر وإنما لقيام الليل، فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوف التعبير القرآني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. التعبير ده هو يقرب التشبيه به يعني بالأسماك التي تأتي بها من المياه وهي صحية، ثم تضع هذه الأسماك على الصاج يعني شديد الحرارة، وهي أسماك صحية، تضعها على هذا الصاج الشديد الإحرار تنتفض. فقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تنتفض من على المضاجع. لا، كما يحدث الآن، الناس كأنهم أنسقوا في الفراش، كأن الواحد حط غيره ونام عليه. الفجر يأذن، لا، المنبه يبقى ماشيين في الشارع والمنبه يضرب في الدور الثالث والرابع. لو واحد ماشي في الشارع يسمع المنبه ويصحى، إنما اللي نايم مش عايز يصحى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى. إنما الآن صلاة الفجر، والله العظيم، هؤلاء يقومون لقيام الليل لا لصلاة الفجر التي ضيعها المسلمون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللي خارجين يحتجوا: ألا تنظرون إلى ما أنتم فيه؟ لو نظرت تلاقي 90% أو 95% إن لم يكن أكثر من ذلك من الأمة الإسلامية تنام عن صلاة الفجر. يخبرني مؤذن أنه خرج لصلاة الفجر وفتح المسجد ودخل وأذن لصلاة الفجر، قال: فانتظرت ربع ساعة فلم أجد أحدا ليصلي معي، ثلث ساعة فلم أجد أحد ليصلي معي، نصف ساعة فلم أجد أحد ليصلي معي، قال: فأذنت وأقمت الصلاة وصليت الفجر وحدي في مسجد يتباهى به الناس على كبر بنيانه. أما المساجد التي أسست على تقوى الله عز وجل وعلى تعليم القرآن والسنة، فهذه المساجد التي تجد فيها المصلين، تجد فيها المؤمنين، هذه هي المساجد يعني من باب معرفة الطرق التي تضع فيها الصدقة. تروحش تحط فلوسك في مسجد لا يقام فيه علم، لأن المساجد لم تضع فقط للصلاة وإنما لتعليم الناس ولنشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولتحفيظ القرآن الكريم. ضع الصدقة في مكانها إن كنت زكيا، إن كنت زكيا. فانظر إلى الرجل، والله يقول لي: يا عم الشيخ، دخلت المسجد وأذنت وصليت وحدي ولم أجد أي إنسان ليصلي معي. فأنت عايز أمة زي دهية تنصر؟ أمة بيت من بيوت الله عز وجل. مش عايز أقول وأطعن في نية العامل، لولا أن العامل بيحاسب على يحاسب من الأوقاف على راتبه، ما كانش أمر يصلوا كان المسجد دنه مقفول. وقد حدث هذا وأقسم بالله. عايز أمة حلها ده وتنتصر على أعدائها؟ أم أن الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلط عليكم ذلا لا تنازعوه حتى تراجعوا دينكم. سلط عليكم ذلا بسبب البعد عن الله عز وجل. لا شك أن الأمة بعيدة عن الله رب العالمين، لا شك ولا ريب. فبدل من أن ينشغل الناس بإصلاح أنفسهم انشغلوا بقوت بطونهم، بقوت بطونهم. يعني لو سمع بعضكم بعض المظاهرات الناس يعني تنادي تقول جعانين جعانين. إيه أخوان، أكن الإنسان المسلم يقف ينادي 20,000 واحد يقول أني جعان؟ أكن الإنسان المسلم، مش أقول المصري، لأن لا نفخر إلا بإسلامنا، لا نفخر إلا باتباعنا لدين الإسلام. جعانين جعانين، هؤلاء هم المسلمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر الفرق بين المؤمنين الذين يسخر منهم الآن ويطعنون بالسلبية وبالتهم المعلبة، لكن سنلقى الله رب العالمين وكل شيء مكتوب. بالله عليك، الذي سيكتب في الصحف جعانين جعانين أم رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. انظر إلى الإيمان بالغيب، لأن النار من الغيبيات التي لم نطلع عليها، لكن الفرق بين الناس قوة الإيمان. هؤلاء قالوا ربنا اصرف عنا، اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. بعد أن قاموا لله رب العالمين يرجون رحمته ويخافون عذابه، فطوبى لمن سهرت بالليل عيناه وقام في وجل من حب مولاه، وقام يراعي نجوم الليل مجتهدا شوقا إلى الله وعين الله ترعاه. طوبى لهذا العبد، يعني عملة نادرة أن تجد إنسانا يداوم على قيام الليل، وأن تجد إنسانا يداوم على الطاعة والقرب من الله رب العالمين. عملة نادرة جدا، لذلك وجوده يبقى باين. لدرجة أن واحد من علماء الحديث، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم، كان يجلس في مجلس ليحدث الناس، فسرد إسناد الحديث، فدخل أحد الطلاب من الباب، فبينما هو يسرد الحديث رآه داخل من الباب، فرأى نورا يشع من وجهه. الإنسان لما بيقوم بالليل بيرى ذلك في وجهه، لا أنه أبيض اللون فيبقى لونه أبيض ووشه منور، ليس نور ظاهر، ليس نور ظاهري، وإنما هو نور معنوي يظهر في اطمئنان العين وفي اطمئنان الوجه. فبلال رضي الله عنه كان أسود اللون، ولكنه كان تقيا نقيا لله رب العالمين. فلما نظر المحدث إلى وجه الطالب وجد الطمأنينة في عينيه وفي وجهه. فبينما هو يسرد حديثا إسنادا لحديث آخر نظر إلى وجهه فقال من كثر قيامه بالليل أنار الله وجهه بالنهار. فواحد من الطلاب اللي قاعدين النصحين راح عمل الإسناد ده على الحديث ده، أم دخل، وهذا ما سماه العلماء بمدرج، بالمدرج، إنه أدرج المتن هذا على الإسناد هذا، أدخل متن آخر على هذا الإسناد. فشوف أن هذه القصة أرويها بمناسبة صفة المؤمنين الذين يقومون لله رب العالمين، يبيتون لربهم سجدا وقياما، ثم يقولون في قيامهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. مش كل شغله رغيف العيش، ومش كل شغله الأكل والشرب والسيارة ومستوى المعيشة، والله ما هذا يشغل المؤمن أبدا. الإنسان المؤمن لا ينشغل إلا بأن ينجو من عذاب الله، وإلا بأن يرضى الله رب العالمين عليه، ده شغل المؤمن. المؤمن، أما الإنسان الفاضي الذي لا يهمه إلا شبع بطنه فهذا هو شأنه. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، علموا أن نارها محرقة، علموا أن طعام أهلها الزقوم، علموا أن شرابهم الحميم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يتجاوب مع الآيات ومع الوعيد، لا تمر عليهم الآيات مرار الكرام كما يحدث مع كثير من الناس الآن. فقالوا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قبل هذا الحديث حتى أقرب لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. أعظم نار موجودة على الأرض الآن جزء من 70 جزء من نار جهنم. فقيل: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. فقال صلى الله عليه وسلم: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. ثم يقول في الحديث الآخر: يؤتى يوم القيامة بجهنم، وهو حديث جابر بن عبد الله، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم في الحديث الآخر هذا التدريج، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. ما هي صفته؟ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام. أنا عايزك تنظر إلى التدريج في الثلاثة أحاديث. الحديث الأول: ناركم هذه جزء من 70 جزء، ثم يؤتى بهذه النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ثم هذا الحديث: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذن إلى عاتقه، شحمة الأذن وهذا والعاتق، مسيرة 700 عام. 700 عام في رواية يقطعها الجواد المضمر، لا يقطعها، يعني 700 سنة يسير في هذه المسافة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق لا يقطع، هذا ملك واحد، فما بالك 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. الصورة يعني الذي يؤمن باليوم الآخر والذي يؤمن بالغيب يرهب من الأمر ويسعى لأن يرضى الله رب العالمين عليه، لا ينشغل بأي شيء تافه، حتى ولو كانت الدنيا، حتى ولو كان نعيم الدنيا كل لا ينشغل به، لأنه وراء نار، إذا لم يحسن هناك نار، وإذا أحسن هناك جنة، وإذا أحسن ودخل الجنة فهو يريد أن يرتفع في الجنة، إذا دخل الجنة فهو يندم إن لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده شغل المؤمن، هو ده شغل المؤمن. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن هنا التوكيد، عذابها كان غراما. العلماء قالوا غراما يعني لا يزول. إنها ساءت مستقرا ومقاما، قال الإمام الشوكاني في تفسيره: إنها ساءت مستقرا يعني لعصاة المسلمين، ومقاما يعني للكفار. النقطة دي مهمة جدا، وهي أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن المسلم لا يخلد في النار، لا يخلد في النار بذنب ارتكبه، لا يخلد في النار بذنب ارتكبه. هذا أصل ترونه في جميع كتب أهل السنة، أن المسلم لا يخلد في النار بذنب ارتكبه. وأنا أؤكد على هذا المعتقد، لأن في بعض الفضائيات سمعت بنفسي، وفضلت الشيخ يعني سمع هذا الكلام واستنكره، أنكر كثير من الذين يعني من الناس الذين يعني يدعون على الفضائيات الآن أن الذي يدخل النار يخرج منها، وبذلك أنكروا أحاديث الشفاعة، واستدلوا بقول الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. قال: أنتم تستدلوا بإيه؟ ربنا بيقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يبقى إزاي بقى يدخل النار ويخرج منها؟ هذه الآية نزلت في الكفار، إنهم إذا دخلوا النار لا يخرجون منها. فانظر إلى الاستدلال، ونستكمل بإذن الله عز وجل بعد الأذان. الحمد لله وسبحانه المستعان، ومن بغيره استعان لا يعان. وأسأل الله العظيم أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة له بلا رياء، فهو أهل الثناء والكبرياء، وأن يجعلها زادا لحسن المآب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فقال: إن عذابها كان غراما. الغرام غراما يعني مقيما لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، وهذا في الكفار، فإنهم لا يخرجون من النار. إنها ساءت مستقرا، قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، مستقرا للعصاة، فإنهم لا يخلدون في النار. وجاء دليل ذلك في صحيح البخاري في كتاب العلم في حديث نهر الحياء أو الحياء، الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أقوام يخرجون من النار بعد أن امتحشتهم فصاروا حمما، فيخرجون من النار فيوضعون في نهر يسمى نهر الحياء أو الحياء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: ألا ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ فأهل الكبائر أو أهل المعاصي إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها. لا يخفى عليكم إنكار كثير من الناس الموجودين العقلانيين، الذي تشرب البلاد من كأس سمهم الزعاف الآن، لا شك أنهم يطعنون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وينكرون الشفاعة، فكيف نرد عليهم؟ وهؤلاء لهم أذناب. جابر بن عبد الله في صحيح مسلم كان جالسا إلى سارية في مسجد رسول الله يحدث الناس عن أقوام يسمون الجهنميون، فأتاه رجل وقد ذهب للحج وقال: يا أصحاب رسول الله، ما هذا الذي تقولون؟ تتكلمون عن أناس يخرجون من النار فيدخلون الجنة، والله يقول، سبحان الله، نفس الاعتقاد، والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، نفس المعتقد ونفس الاستدلال ونفس الرد لابد أن يكون موجودا عند أهل السنة الآن. لذلك نحن ننادي بماذا؟ بفهم القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة، نفس اللي موجود الآن كان موجود على عهد الصحابة، ونفس الاستدلال. فقال له: ما لكم تحدثوننا عن أقوام يخرجون من النار والله يقول كذا، والله يقول وما هم منها بمخرجين، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له: يا أخي، ألم تسمع عن المقام المحمود؟ فقال: سمعت عنه. قال: هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، الذي وعده الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. وظل يحاورهم جابر رضي الله عنه حتى رجعوا عن أفكارهم. بالله عليك، لو إن فهم السلف مش موجود دلوقتي، لو إن الموقف ده لم يصل إلينا، لو أننا أعملنا عقولنا كعقول هؤلاء العجول، ماذا قلنا أو كيف قلنا سنتعامل مع هذه المواقف؟ فردهم ورجعوا إلى المنهج الصحيح بفضل هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا، لم يجاوزوا الحد في النفقة، ولم يقتروا، لم يبخلوا. أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية: كل نفقة في غير طاعة الله فهي إسراف. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. تأمل إلى كلام علماء التفسير: كل نفقة، أي نفقة في غير طاعة الله فهي إسراف، وكل إمساك عن النفقة في طاعة الله فهي إقتار، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكل نفقة في طاعة الله فهي قوام، يعني أي نفقة في معصية، يعني اللي بينفق على التدخين وعلى السجائر وعلى المخدرات، أي نفقة في غير طاعة الله هذا مسرف. شوف كلام العلماء، لم يسرفوا ولم يقتروا، كل إمساك عن النفقة في طاعة الله فهي إقطار. تقول له يا عم الحج تبرع للمسجد وهو عنده ملايين، اللي يعز البيت يحرم على الجام. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والقوام هو العدل والاستقامة، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به في غير آية: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تزيد في النفقة عن، يعني أعلم رجل مثلا شيء محمول بخمسة آلاف جنيه، ليه يعني؟ إيه الإمكانيات اللي تخلي واحد يحمل جهازا بخمسة آلاف جنيه؟ ومن المسلمين من لا يجد قوت يومه. برضه يبقى فيه اقتصاد في النفقة. لا ننكر أن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن مجاوزة الحد في النفقة هذا مذموم، هذا شيء مذموم بغرض المفاخرة. وأعلم رجلا يلبس عباءة بعشرون ألف جنيه، بعشرين ألف جنيه عباية، رجل من العرب. وتعلمون أن رجلا اشترى منديلا بنصف مليون جنيه، منديل الست بعشرين ألف جنيه. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القوام هو العدل والاستقامة التي أمر الله عز وجل بها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأختم بأهم صفة لهؤلاء العباد، ألا وهي صفة التوحيد، التي من خلالها يبني المؤمن حياته ويسير بها على طاعة الله رب العالمين. التوحيد، والتوحيد يشتمل على أشياء كثيرة، منها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في هذه الآية ذكر الله عز وجل ذنوبا من أعظم الذنوب: أولها الشرك، ثانيها القتل، ثالثها الزنا. ذنوب عظيمة، يعني بالله عليك أعظم الذنوب دلوقتي الشرك، القتل، الزنا، ذنوب عظيمة. هناك آيات كثيرة تبين لك عظمة هذه الذنوب، ومع ذلك يقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهناك مقولة لبعض السلف: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. ممكن إنسان يعصي الله عز وجل معصية فتجعله هذه المعصية وليا لله، ورب طاعة أورثت الإنسان استكبارا على الخلق. ممكن إنسان يقع في الزنا ويكون وليا لله، ممكن إنسان كان مشرك ويكون وليا لله بتوبته، ممكن إنسان قتل نفس واحدة اثنين ثلاثة أربعة مئة نفس، قتل مئة نفس وأمر الله عز وجل الأرض أن تتمدد حتى ينتقل من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. فالله عز وجل فتح باب التوبة لهؤلاء العباد. وقد يكون من عباد الرحمن رجلا وقع في هذه الذنوب فباب التوبة مفتوح ورحمة الله عز وجل بعباده واسعة، ولكن من يلد الباب مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. جاء في سبب ورودها، في سبب نزول هذه الآية، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم وفي رواية الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فالزنا عظيم، والزنا كبيرة من الكبائر، إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولكن يعظم الذنب إذا كان هذا الزنا زنا محارم أو زنا الجار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من هذه الكبيرة. فنزل في هذا الحديث أنه سبب نزول هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يتقربون إلا إلى الله، لا يبتغون بأعمالهم إلا وجه الله، لا ينذرون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، لا يذبحون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الرجل يحلف بالنبي ويحلف بهذه الأشياء التي تعلمونها وتنكر عليه، يقول لك أنت متشدد. طب أنت إذن تتهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الذي يقتل نفسه، والذي يحرق نفسه، والذي يقتل غيره، والذي يقتل هؤلاء الجنود الذين لا حول لهم ولا قوة، الجندي المسكين الذي لا يعني مرتب بسيط ويصبر على ذلك، جندي مسكين، لماذا تقتله أو تنزع منه سلاحه وتتسبب في سجنه؟ لماذا؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هل هذا من الحق؟ ولا يزنون. أول أمس يعني رأيت صورة للمظاهرات التي حدثت، وما أدراك ما هذه الصورة؟ النساء في وسط الرجال، وكل واحد يحتضن أخته في الله، لأنهم خرجوا من أجل الشيطان. صورة يعني تكاد تكون ممثلة من الغرب، والشباب في النساء في البنات، هذا لا يرضي الله عز وجل، والله هذا لا يرضي الله عز وجل أبدا. ما يحدث هذا لا يرضي الله رب العالمين. إذا كانت العين تزني واليد تزني والرجل تزني، فما بالك بما يحدث في شوارع المسلمين؟ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أختم بشروط التوبة حتى نتوب إلى الله عز وجل: أولا، الإقلاع عن الذنب. ثانيا، الندم على الذنب. ثالثا، العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. وزاد بعض العلماء: إن كان هذا الذنب في حق آدمي فلا بد أن تتبرأ أو تستبرئ أو تطلب منه السماح لك. إذا كان في حق إنسان لا بد أن تطلب منه العفو عنك. وزاد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شرطا خامسا، يعني كنت يعني أوصي إخواني بكثرة القراءة للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ستستفيد منه كثير جدا. ما علمت هذا الشرط إلا لما قرأته في شرحه. زاد شرطا قال: وأن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة. شفت العلماء؟ نعم يا شيخ. أي نعم، ربنا يجزيك خير يا شيخ، الله يحفظك يا شيخ. الإخلاص أي نعم، ربنا يحفظك عم الحين. فكما قال شيخنا يعني الإقلاع عن الذنب، الندم على الذنب، العزم على عدم العودة إلى الذنب. إذا كان الذنب في حق آدمي لا بد أن ترجع إليه. أنا نفسي كان في أصدقاء لي معايا في الثانوية العامة، وكان عادة الطلاب في الثانوية العامة التزويغ من الدروس، فبعد ما التزمنا وفضل الله ربنا من علينا بقوا يبعثوا الشهرية أستاذ زكي في ظرف يقول لي بعتها الأستاذ الفلان. هذا إن دل فإنما يدل على صدق التوبة وإرجاع الحقوق إلى أهلها، لابد أن ترجع الحقوق إلى أهلها. فالتوبة في حق الإنسان، في حق أخيك المسلم، لابد أن ترجع إليه حقه. أما الله عز وجل فهو عفو غفور، إن حققت هذه الشروط فالله عز وجل يتوب على من تاب. بل إنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. لكن أنا ذكرت شروط التوبة لأبين لك يعني أهمية الرجوع للعلماء. إحنا بنتعلم من العلماء وبنبحث عن العلم الشرعي، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. الإمام الأجري عليه رحمة الله يقول: فما بالكم بفئام من الناس صاروا في طريق مظلم. مجموعة من الناس صاروا في طريق مظلم، وبينما هم في هذا الطريق أضاء لهم الطريق مصابيح، مصابيح أضاءت لهم هذا الطريق فسلكوه على السلامة والعافية. فبينما هم في هذا الطريق وفي وسطه انطفأت تلك المصابيح، فما ظنكم بهؤلاء؟ انطفأت المصابيح في الطريق، فهم لا يعلمون يسارا يسيرون أم يمينا يسيرون، ويتخبطون في بعضهم لا يعلمون أين يسيرون. قال: فهذا مثل العلماء في الناس، العالم للأمة مصباح يضيء لها الطريق. فأسأل الله عز وجل أن يرحم علماءنا وعلماء المسلمين، وأن يمد في أعمارهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. وأنا أعتذر إلى إخواني، فإنما أنا واحد منكم، وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا المسجد الذين أنشأونا منذ صغارنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الطريق المستقيم لندافع عن هذا الدين. ومن أمثالنا كثر بإذن الله عز وجل، وسنظل على هذا الطريق وعلى هذه الدعوة التي تربينا عليها على يدي مشايخنا وعلمائنا الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ثقالا في ميزان حسناتهم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.